هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. سمع ملحن عالمي أن بعض الأثرياء المعجبين به يعتزمون إقامة تمثال يخلد ذكراه، فقال: كم يتكلف إقامة هذا التمثال؟ سيتكلف حوالي 10 ملايين فرنك. 10 ملايين فرنك؟ إنني على استعداد للوقوف فوق قاعدة التمثال بنفسي مقابل 5 ملايين فقط. كلمات قليلة تحمل معاني كبيرة. إن الروح الصادقة في المناقشة تنحصر في أن يتخذ المرء من ملاحظات الآخرين أساسا يبني عليه بدلا من أن يهدمه. إنني لا أنتظر اعتدال المزاج أو انقباضه، فالمرء لن ينجز شيئا لو انتظر ذلك، ويجب على العقل أن يدرك أنه يجب أن يهيأ للعمل. كل تقدم في العالم يقوم على أساس الرغبة الفطرية الكامنة في كل كائن عضوي، والتي تدفعه إلى عدم الاكتفاء في حياته بما يتاح له من دخل. يقول الكاتب الأمريكي روبرت أوبراين: هل تنام قدرا كافيا من النوم؟ ما هو القدر الذي يكفيك؟ يعتقد كثير من الأطباء والعلماء أن كل المخلوقات البشرية تحتاج إلى 6 ساعات من النوم يوميا كحد أدنى ليكونوا في حالة عقلية طيبة. أما هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الحياة بأقل من هذه الساعات فإنهم يخدعون أنفسهم. ونقص النوم هو السبب الحقيقي للمتاعب في أغلب الأحيان، كالزوج الذي يفقد أعصابه على مائدة الإفطار، والأم التي تنفجر في أطفالها، والرجل الذي يثور غضبا في مكتبه. وقلة النوم يمكن أن تجعل الأشخاص المرحين في حياتهم العادية يشعرون بكآبة وانقباض في النفس. ومن خلال التجارب التي أجراها معهد أحد الأبحاث في مستشفى عسكري أمريكي، ثبت أن العقل المرهق يتوق إلى النوم في لهفة بالغة، حتى أنه لا يضحي بأي شيء في سبيل الحصول عليه. وقام الدكتور فريدمان وقرينته، وهما من علماء علم النفس، بتجربة نظام للنوم بطريقة غير منتظمة، ثم تحدث عن تجربته في نهاية الأسبوع الثاني فقال: كانت اتصالاتي بزملائي مصبوغة في الغالب بمشادات مريرة ومشاجرات فظة خالية من الأدب. وكل إنسان يحصل على النوم الذي يكفيه فإن نهاره يكون أفضل توازنا، ويزداد رضاؤه عما ينجز من أعمال، بعكس الذين يسهرون إلى ساعات متأخرة من الليل لمجرد أنهم غير راضين عن العمل القليل الذي أنجزوه بالنهار. ولقد قال لي طبيب الخاص: اهتم بنومك أولا، وعندئذ سوف يهتم القلق بنفسه. كانت لاعبة السيرك تواصل عملها رغم حملها مع إخفاء شكلها خلف الثياب الفضفاضة، وفي نهاية الشهر 7 للحمل توجهت إلى الطبيب للكشف عليها وللسؤاله عما إذا كانت تستطيع الاستمرار في العمل. فسألها عن عملها فأجابت أنها تعمل في سيرك، فقال الطبيب: إن هذا يتوقف على نوع العمل الذي تقومين به. إنني أسير على الحبل. وعندما سمع الطبيب ذلك كاد يصاب بالإغماء، وبعد أن استرد أنفاسه قال لها: تستطيعين القيام بعملك الليلة، لأنني اشتريت تذكرة لحضور السيرك اليوم.